وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي انتهينا من كتاب الجهاد، وذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك كتاب الأطعمة. وباستقراء الأبواب التي مررنا بها، كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم المعاملات ثم النكاح ثم الطلاق ثم الجهاد ثم الأطعمة ثم الحدود، يتبين لنا كمال هذا الدين وشموله لكل ما يحتاجه الناس من صغير الأمر وكبير. فهو الذي يبين العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأعمال الرابحة والحقوق اللازمة، وهو الذي ينظم أعمال الجهاد وينظم الأكل والشرب والنوم. فليس دين الإسلام خاصا بجانب معين، بل هو ينظم كل أحوال الناس صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. ومن ذلك بيان الأطعمة والأشربة المسموح بها والممنوعة، والأصل في الطعام أنه حلال إلا ما جاء الدليل على تحريمه. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب مباح وكل خبيث محرم. وقد جاءت تفصيلات المحرمات في الكتاب والسنة، وقد قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وجاء بيان بعض المحرمات في قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد ساق المؤلف رحمه الله في كتاب الأطعمة حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وزاد وكل ذي مخلب من الطير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قواعد، لأن الأزمنة تختلف والأطعمة تتنوع وتتجدد، والحيوانات قد يوجد في بلد ما لا يوجد في بلد آخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا قاعدة، في أي مكان أنت ومن أي بلاد تكون، إذا عرض لك شيء من هذه المواصفات فهو ممنوع، وهو ما كان سبعا ذا ناب أو كان طيرا ذا مخلب. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الناب هو الذي يلي الأسنان الرباعية، فإذا عرض لك حيوان بهذه الصورة فتأمل حاله، هل هو سبع أو أليف؟ إن كان أليفا فإنه يؤكل، وإن كان سبعا فإنه محرم. فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم وصفين. الوصف الأول أن يكون له ناب، وهو سن مدبب يختلف عن بقية الأسنان والأضراس، وأن يكون متوحش سبع ليس أليفا. وهذا قاعدة تنطبق على كل ما يعرض للإنسان إذا كان في غابة أو كان في مكان ووجد حيوانا بهذه الحال فيطبق عليه هذه القاعدة. إن كان له ناب وهو مفترس فيبتعد عنه، وإن كان ليس له ناب، إذا لم يكن له ناب فإنه حلال، إلا ما جاءت الأدلة الدالة عليه كما سيأتينا. وعلى هذا فالقاعدة أن كل الحيوانات مباحة إلا ما توفر فيه هذين الوصفين، أن يكون ذناب وأن يكون سبعا بالنسبة للحيوانات البرية. وبالنسبة للطيور ما كان له مخلب، ما كان له مخلب في أطراف رجليه فإنه لا يؤكل، وإذا لم يكن له مخلب فإنه مباح. وبالنسبة لحيوانات البحر فالأصل فيها الإباحة، إلا ما دل الدليل عليه بخصوصه كما سيأتي. يقول الشارح رحمه الله: لا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بأمور، إما أن ينص الشارع على تحريمه كالحمر الأهلية، فالحمار له ناب وهو ليس سبعا لكنه نص الشارع على تحريمه كما سيأتينا في دروس قادمة، أو على حده كذي الناب من السباع، أي أعطانا وصفا مطلقا ولو لم يكن مستخبثا في ظاهره لكنه يعتبر محرما، وهو ما جاء الدليل عليه في هذا الحديث، أن يكون سبوعا ذا ناب، أو يكون معروف الخبث عند العرب وذي اليسار كالحية، فإنها معروفة بخبثها فلا يحل أكلها، أو بأمر الشارع بقتله كالفأرة، فإن الشارع أمر بقتلها بالحل والحرم، أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والصرد، وإذا كان نهى عن قتلها فلا يجوز ذبحها لأكلها من باب أولى، أو يكون معروفا بأكل الجيف كالنسر، أو متولدا من حلال وحرام كالبغل، فإنه متولد من الحمار والحصان، فتولد من حلال وحرام فيغلب جانب الحرمة، أو يكون تحريمه عارضا بسبب تولد النجاسة في بدنه كالجلالة، كان عند الإنسان دجاج يأكل العذرة، عذرة الأدميين أو العذرة النجسة، أو كانت عنز أو شاة تأكل أيضا العذرة، أو كانت ناقة تأكل العذرة أو نحوها فلا يحل أكلها، هذا لأمر عارض وهو فساد طبعها بأكل هذه الأشياء. أو يكون محرما لنجاسته كالدهن المتغير بالنجاسة، فما لو وقع على طعام النجاسة فإنه يحرم، ما وقعت عليه النجاسة يكون محرما، وقعت على سمن أو زيت حيث أنها تنتشر فيه فإنه يحرم كله، أما لو كان جامدا ولم تتعدى النجاسة فإن موضع النجاسة يزال الذي يظن أن النجاسة وصلت إليه، وبقيته مدام جامدا فإنه لا يبقى على حله وطهارته. قال: أو مذكا غير ذكاة شرعية، كما لو كان ذبيحة كافر مشرك، أو أنه لم يذبح وإنما كان ميتة ونحو ذلك، فهذه الصفات تجعل هذا النوع من الحيوانات وشبهها أمورا محرمة، ذكر بعض الأطباء حكمة في تحريم ذات الناب والمخلب، وقالوا إن تحريمها لما فيها من صلابة العضلات وقبح الرائحة، فلحم هذه الحيوانات غير صالحة لمعدة الإنسان لأنها تبذل مجهودا عضليا في افتراسها بصيدها، فتقوى بذلك عضلاتها وتصلب وتكون عسيرة الهضم قبيحة العاقبة. وهذا ظاهر، لأن الحيوانات المفترسة تكون عضلاتها جافة وصلبة كما ذكر. والله تبارك وتعالى أحل لعباده ما فيه قوامهم وصلاح حالهم، وأما ما فيه ضرر عليهم فإنهم يمنعون منه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمى الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، في لفظ للبخاري ورخص. ثم ساق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمى الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، في لفظ للبخاري ورخص، أي بدل كلمة أذن أي رخص في لحوم الخيل. الحمر الأهلية معروفة عند الجميع، وكان الناس في غزوة خيبر قد ذبحوا حمرا وطبخوها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرهم بأن يكفأوا القدور ويغرقوها، وقال إنها رجس، وفي لفظ إنها نجس، وحينئذ فلا يحل أكلها، وإن كانت غير مفترسة ليست من السباع، لكن لهذا الحديث تعتبر من المحرمات التي لا يحل أكلها. وأما الخيل فإنه رخص فيها أو أذن فيها، وتلاحظون كلمة رخص وأذن أنه ليس فيه جزم، لأن الأصل في الخيل أنها معدة للجهاد، لكن لو كان شيء منها صار غير صالح أو كان معيبا كمكسور أو نحوه فإنه يحل أكله، فلحمه حلال ومباح بموجب هذا الدليل. وأما قوله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فإن هذا من باب أن هذا هو أهم منافعها، فالخيل ليست للأكل، ليست مثل البقر والغنم والإبل تعد للأكل، وإنما هي تعد لما هو أعظم من ذلك وأهم، لكنها لو صارت غير صالحة لذلك فلا بأس من أكلها. والأصل في الخيل أنها للركوب والزينة، هذه أهم فوائدها وأعلاها، وهي أعلى مركوب، فهي أعلى من البغال والحمير من حيث الركوب ومن حيث الزينة، من حيث الاستفادة منها في الأزمات. وبهذا ندرك أن هناك أنواعا من ذوات النابي لكنها ليست سباعا وهي محرمة، وهي الحمر الأهلية. وأما الحمر الوحشية فإنها مباحة كما سيأتينا إن شاء الله. وعن أبي أبي أوفى وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومعكم جراد. ثم ساق حديث عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد من الطيور باعتبار، ومن فصيلة الحشرات باعتبار آخر، وله ارتباط بالحيوانات البحرية، قد قال عليه الصلاة والسلام: حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد حلال لا إشكال فيه، وقد غزا الصحابة رضي الله تعالى عنهم 10 غزوات، ذكر ابن أبي أوفى أنها 7، وكانوا يأكلون الجراد. هذا دليل على حلها. يزيد الأمر أنها لو كانت ميتة فهي حلال، وهي ليس لها زكاة، ولو قطع منها شيء وهي حية فإنه حلال. لو انقطع نصفها فلا يعتبر ميتة، أو لا يعتبر حراما، كما لو قطع من بهيمة الأنعام شيء وهي حية فإنه يعتبر حراما. لو أن إنسانا قطع رجل شاة وهي حية فلا يحل له أكلها، لأنها في حكم الميتة، ما قطع من حي فهو كميتته، والميت من الجراد حلال كالميت من السمك، فإنه لا زكاة له. يقول ابن كثير: وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: لا أحده ولا أحرمه، وإنما تركه لأنه كان يعافو كما عافت نفسه الشريفة أتوضب وأدن فيه، وكان عمر يشتهيه ويحبه ويقول: ليت عندنا منه قفة أو قفتين نأكله. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن يتهادين الجراد في الأطباق، فهو من الأطعمة المباحة. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت اتفق عليه. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلته، متفق عليه. أيوة، الأرنب يعتبر من الحيوانات المباحة، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ورك منها فقبله. وهذا دليل على جواز صيده وحل أكله، وأنه من الأطعمة المباحة وهو من الطيبات. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أن أمور الإسلام كلها منظمة، الإنسان ليس بحاجة إلى أن يبحث عن غيره ليجد الحل، بل الحل عندنا في ديننا في كل أمورنا، حتى ترتيبات المطبخ وأنواع الأطعمة وطريقة التعامل معها، وكله منظم في ديننا، وما علينا إلا أن نجتهد في التفقه فيه لنصيب الحق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعله غنيمة للمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بعض الإبل والأغنام تأكل مخلفات الإبل، وذلك لوجود الشعير في تلك المخلفات، وما حكم شرب ألبانها ولحمها؟ هذا لا بأس به، ليس هذا هو المقصود بالجلالة. الجلالة هي التي تأكل العذرة، عذرة النجسة، تأكل عذرة الآدميين ونحوهم. يقول: ما الفرق بين المخلب والظفر عند الطيور؟ المخلب هو نوع من الأظفار، لكنه يكون مثل المحش، يعني له سنون رؤوس كثيرة يخدش بها ويجرح بها مثل المنشار، هذا هو المخلب. المخلب مثل المنشار. هل يجوز في الدجاج الذي يأتي من فرنسا، حيث أننا لا ندري ماذا يأكل وعلى أي طريقة نبح؟ ينبغي أن لا تأكل شيئا ممن يأتي من بلاد الكفر إلا إذا كنت مطمئنا على صحة طريقتهم في الذبح والعلف، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التشويش، كثرت الشائعات عن أن كثير من أولئك القوم لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء. فإذا كان ما عندك أو إذا كان ما يأتي إليك من لحم مطمئن إلى أنه إنما هو عن طريق جهات يشرف عليها لجان شرعية وموثوقة، وأن طريقتهم في الذبح هي طريقة أهل الإسلام، فالأمر حينئذ سائر ولا شيء فيه. أما إذا كان أمرها خفيا ولا يعلم حالها، فالإنسان بالاحتياط يبتعد عنها. وما ذكره العلماء من أن ذبائح أهل الكتاب مباحة، هذا في أهل الكتاب الذين يلتزمون بدينهم، وأهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يذكرون اسم الله تعالى على الذبيحة ويذبحون ذبحا صحيحا، لكن في هذا الزمن صاروا لا يذبحون. كثير من البلاد التي فيها أهل الكتاب لا يذبحون وإنما يسعقون بالكهرباء وينتهي الموضوع. فلو أن مسلما صعق بالكهرباء الحيوان فهذا لا يعتبر ذبيحة وإنما يعتبر فطيسة، يعتبر ميتة ولا تحل. إذا كان هذا في حال المسلم فمن باب أولى في حال الكتابي، لأن العبرة بطريقة الذبح إن كانت على الطريقة الشرعية يقطع الحكوم والمري والودجي ويذكر اسم الله تعالى عند الذبح فهذا ذبيحة شرعية إذا كان الذابح من أهل الكتاب. ولكن النكتة التي يكررها الناس دائما في السمك يقولون مذبوح على الطريقة الإسلامية، فهذا دليل على استخفافهم بأمر المسلمين وأن المسألة مسألة ضحك عليهم، خاصة في هذا الزمن